إن من أمتي، إن في أمتي المهدية يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9، الشك من مين؟ من الراوي. يعيش 7، لكن الشك هنا من مين؟ من الراوي. قال قلنا وما ذاك؟ النبي قال هيعيش 7 5، يعني ايه يعيش 7؟ ايه 7 أيام. قلنا وما ذاك؟ قال سنين. يبقى يعيش 5 سنة؟ مش يعيش يعني يحكم، 7 سنين. قال فيجيء إليه الرجل فيقول يا مهدي أعطني أعطني. قال فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمل. ما بيديش الناس بالجنيه أو أعدلك، لا، يقول له خش بيت المال واللي تقدر تشيله شيله. شوف الرخاء، شوف البركة. أي نعم. أخرج ابن ماجه كذلك وأحمد في مسنده وابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ، وهو حديث صحيح الإسناد كما قال العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وكما قال العلامة الألباني رحمه الله، ورمز له السيوطي كذلك بأنه حسن. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. ده وصف سادس للمهدي، ربنا هيصلحه في ليلة. يعني ايه بقى يصلحه؟ قالوا يصلحه أي يهيئه للخلافة ولقيادة المسلمين في ليلة واحدة. هذا رأي. الرأي الثاني الذي نقول به انه هيكون متلبس ببعض الذنوب وببعض النقائص، ربنا هيتوب عليه ويهديه ويهيئه لقيادة الأمة ويلهمه الرشد. فهذه في ليلة واحدة. قاله ابن كثير وبقوله نقول. رأي ثالث قال بل يصلح أمره ويرفع قدره وتجتمع عليه أهل الحل والعقل في ليلة. كل العلماء العاملين ما يخلفهوش، كلهم يجتمعوا عليه، ما في حد ينزعه، ويجتمعوا عليه في قد ايه؟ ليلة. مفيش تفكير بقى وخناق ونزاع لا لا، كله يجتمع عليه ويصبحون على قلب رجل واحد في ايه؟ في ليلة. تقول لي يا راجل يبقى عاصم ويبقى المهدي في ليلة واحدة، انت مستغرب ليه؟ يا سلام، أولم يكن عمر بن الخطاب حربا على الإسلام؟ إسلام ليه؟ فلما أسلم في نفس اليوم صار الفاروق. ربنا أصلحه في قد إيه؟ هدف ليلة، وفي نفس اليوم صار الفاروق. وربنا فعال لما يريد. أي نعم. دليل سادس، روى أبو داود والبغوي في مصابيح السنة ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي، يعني من نسلي، من ولد فاطمة تحديد. ما هو عترة الرجل أبناؤه لصلبه، وقد تطلق هذه اللفظة على أبناء العمومة، وقد تطلق على الأصحاب. أبو بكر قال، أبو بكر الصديق قال نحن عترة النبي، يعني أصحابه. فكلمة عترة كلمة شاملة، ومن النبي خصص يقول لا